فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ينضم إلينا الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا شيخي، تحية لك ويحييك فضيلة الشيخ عدنان العرعوك. أهلا وسهلا بضيفنا. حيا الله أبا حازم. الله يحييكم، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، أسعدتنا بهذه المفاجأة. بارك الله فيكم شيخي. شيخي تحدثت، أهلا بكم ومرحبا شيخي. يعني هناك مقطع على الإنترنت انتشر لكم فيه مقطع مرئي تشيرون فيه إلى أن ثمة خطأ في المصحف المدني وجدتموه، فما حقيقة هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة الأمر أنه أنا يعني منذ عدة أشهر كنت طلبت من بعض إخواننا في العمرة أن يأتيني ب يعني عدة كراتين من المصاحف، لأن كان عندنا مسجد جديد مبني، فحبيت أن أنا أجيب له مصاحف يعني. فهو هناك في الحرم المكي ذهب للأخ اللي هو بيوزع المصاحف وقال له أنا من طرف فلان اللي هو أنا يعني، هل تعرفه؟ قال له نعم أعرفه. قال له والله هو يحتاج إلى عدة كراتين من المصاحف لأن عندهم مسجد جديد مبني ويحتاجون إلى مصاحف فيه. فالمهم هذا الأخ جاب من 6 كراتين من المصاحف وشحنه لي. فأول ما وصلت المصاحف بقى تصفح الكراتين يعني، وجدت ان فيه كرتونتين، مصحف 20 سطر. نعم، مصحف 20 سطر. فطبعا اول ما شفت ال20 سطر تعجبت الحقيقة، لان انا عارف ان المصحف المدني 15 سطر. نعم، والناس حفظها كله على 15 سطر، فتعجبت ان يكون في مصحف 20 سطر، لان مفيش حد ينتفع بيه وإلا هيتلخبط الحفظ بتاعه يعني. المهم انه انا يعني وزعت المصاحف وديتها المساجد وديتها للناس الحفظة في الكتاتيب اللي هم بيحفظوا الكلام ده، وابقيت عندي حوالي نصف كرتونة من المصاحف اللي هي 20 سطر. نعم. في يوم الاربعاء الماضي بنتي تناولت مصحف من هذه الكرتونة وبتقرأ فيه بسورة لقمان، فوجدت ايه؟ هذا خلق الله، هكذا بالتنوين حركة نعم. الفتح على لفظ الجلالة. نعم. فجت قالت لي انه في هذا الخطأ، شوفت انا هذا الخطأ وتعجبت الحقيقة. لم يخطر ببالي اطلاقا، ولم انظر انا في العادة ابدا للمصحف في جانب السعودية، لا انظر اصلا الى بصمة المصحف ولا اللوجو اللي بيكون محطوط على المصحف انه يطبع مثلا مطابع الملك فهد للمصحف او كده يعني. نعم. انا من طبع في ذهني اي حاجه جايه من الحرم المكي او جايه من السعوديه مصحف مدني يعني. نعم. في المدينه يعني. نعم. المهم انني في عقد ابنتي الشيخ مصطفى العدوي يوم الجمعه الماضي نبهت الى هذا ان في خطا في النسخه المدنيه. نعم. بعد ما رجعت من العقد مباشرة إلى بيتي قلت أشوف المصحف ثاني، فأول ما نظرت على غلاف المصحف لقيت القرآن الكريم بتفسير الجلالين. نعم. خلاص أول ما شفت تفسير الجلالين عرفت أنه مش موضوع في السعودية قطعا. تمام. لأن تفسير الجلالين أنت تعلم أنه ليس على العقيدة السلفية وبالتالي لا يمكن يطبع في مطبعة المدينة، بالإضافة لأن أنا أعلم او مبلغ علمي ان ما بيطبعوش حواشي على المصحف، لا تفسير احد ولا حواشي لاحد، هو المصحف مجردا يعني. نعم. فالحقيقه اول ما علمت بهذا مباشره اتصلت باخواننا في قناه الندى لان هم اللي كانوا بيسجلوا. نعم. قلت لهم احذفوا من المقطع ان الطبع ان دي في مطبعه المدينه وانه كده، لان انا اكتشفت ان هو ليس مطبعه المدينه، بل المصحف مش موجود عليه اي مطبعه. نعم. ولا يمكن حد يستدل اين طبع هذا المصحف خالص. نعم. لكن بكل اسف طبعا كان هو معلوم، المحاضره كان بيسجلها ناس كثيرون على الموبايلات وعلى الكاميرات الخاصه بتاعتهم، فانا على ما خرجت من العقد واتيت الى بيتي كانوا رفعوا لي هذا المقطع على الانترنت بعض الشباب رفع المقطع الانترنت. انا ادركت القصه وكلمت اخواننا قلت لهم احذفوا هذا من المقطع ونزلت تنبيه على قناه الندى وهو يذاع كل عده ساعات بقاله 4 ايام. صورت غلاف المصحف اللي فيه تحريف وصورت الايه اللي فيها التحريف ونبهت ايضا على انه هذا ليس من موضوعات المدينه اللي هو مطابع الملك فهد اللي طبع المصحف. نبهت على هذا ونشرت هذا ايضا على الانترنت. فهو كان خطا طبعا غير مقصود. وانا كلمني نائب المستشار الثقافي في السفاره السعوديه اليوم برضو بيستفسر عن هذا الامر وانا وعدته انني سارسل له النسخه المحرفه لان انا متوقع ان هذه النسخه فيها تحريفات اخرى لانه مش موجود اي دار نشر عليها بحيث انك لا تستطيع ان تستدل على طابع هذه النسخه. فان شاء الله سارسل له هذه النسخه في خلال الايام القادمه باذن الله تعالى. شيخنا منذ سنوات وقع في ايدينا مصحف كانت فيه بعض التحريفات اللفظيه وليس فقط في التشكيل. واتذكر ان هذا المصحف كتب عليه طبعه بيروت في هذا الوقت واثيرت ضجه حوله في القاهره انذاك. لكن هذا الامر يدفعنا لسؤال، يعني من الذي يجرؤ على ان يحرف كلام الله او حتى ان يتهاون او ان يتساهل في ان يكون هناك نسخه محرفه او فيها تحريف في كتاب الله؟ لا، انت تعلم ان المناورين للمسلمين وللاسلام كثيرون جدا. يعني حتى يعني بعض لا اظن يعني ممكن اي حد ينتسب للاسلام الا اذا كان حاقدا على الـ على الـ على الدين هو اللي يفعل مثل هذا. اليهود مثلا ممكن يفعلوا، النصارى ممكن يفعلوا، المجوس ممكن يفعلوا، الملاحدة النهارده ظاهرة الإلحاد التي بدأت تغزو ديار المسلمين وعلى الإنترنت وعلى الفضائيات حتى الموجودة في مصر ليستضيفوا بعض الملاحدة. اللي هو بيقولوا إن لا يوجد رسول أصلا أرسله الله سبحانه وتعالى ولا يوجد أنبياء أساسا، ومحمد هذا رجل ليس رسول الله ولكنه رجل عبقري استطاع أن يدلوا دعوة إصلاحية. أنا سمعت هذا على بعض القنوات الفضائية المصرية بكل أسف. فكل هؤلاء لهم مصالح إن ممكن، لكن أنت تعلم أن الله عز وجل يعني حفظ كتابه. ولو أن رجلا حرف، لا أقول حرفا ولكن الفتحة، هذا خلق الله حط الفتحة بدل الكسرة، انتبهت إليها بنت وهي تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله عز وجل محفوظ. وانا طبعا اللي انت بتقول عليها طبعت في بيروت، هذا المصحف وصلني من الكويت 5000 نسخه وصلني من الكويت، وجدت فيه هذه التحريفات. وبكل اسف كنت وزعت بعض النسخ على المساجد ولكن اعدمت بقيه النسخ اللي كانت موجوده. طيب يعني شيخنا، نحن في هذا البرنامج وفي هذه القناه المباركه نعاني من محاوله ان نقول دائما إن هناك من يقف على منابر الرافضة ليقول إن القرآن لم ينزل كما هو بين أيدينا الآن، حتى إن أحدهم يقول بتحريف في آيات ويقول هكذا نزلت ولكنهم غيروا فيها. يعني هؤلاء الذين يتجرؤون على كتاب الله، نريد كلمة نختتم بها لقاءنا معك شيخ الحبيب. والله هذا ليس جديدا عليهم، يعني الذي يطايع كتبهم يعلم أن هذا ليس بغريب عليهم. كانوا يقولون أن المصحف الموجود ناقص والمصحف الكامل مع القائم هربان بيه في السرداب مش راضي يطلع بيه لحد النهاردة، وكتبهم مليانة بالطوام. يعني ما فالله المستعان، يعني ما هذا شيء. أنا أبو حازم جزاه الله خيرا، أنا أعلم أن له يعني جهودا مشكورة في هذا الصدد، وكثير من إخواننا أيضا الذين يخطون لظاهرة الرفض التي تحاول ان تغزو ديار المسلمين يقفون على الرفض، ان شاء الله لن يمكنه الله عز وجل من هذا. يعني بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم، سعدنا كثيرا بان تتواصل معنا ونرجو ان تتكرر هذه المداخلات واللقاءات معكم. وايضا الشكر موصول لاخي الحبيب ابي عبد الله ابراهيم رفعت الذي اوصلنا بفضيله الشيخ الحويني حتى يصوب هذا الامر، وهذا هو حال علماء أهل السنة، هم رجعون دائما إلى